وصحبه ومن والاه، وبعد، ما زلنا مع باب صفة الصلاة من الشرح الممتع، وقد انتهينا إلى شرح صيغة التشهد كما أوردها المصنف رحمه الله تعالى. ثم قال: ويستعيذ من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال، ويدعو بما ورد. هذه الفقرة هي موضوع لقاء الليل فقط. الحقيقة هذا الدعاء اختلف فيه الفقهاء. الرواية عند أحمد أنه يجب، يعني إذا تعمد المصلي تركه فصلاته باطلة. جمهور العلماء على أنه سنة، الجمهور على أنه سنة، لكن بين الوجوب والاستحباب هذه أقوال وهذه أقوال. من قال بالواجب قال أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتركه في صلاته أبدا، وكان يعلم الصحابة كما يعلمهم الآية من القرآن، فهذا يدل على الوجوب. عموما جمهور الفقهاء على أنه سنة. قال: ويستعيذ، بعد أن يقول إنك حميد مجيد، يستعيذ بالله من أربع ويدعو بما ورد. الحقيقة كلمة بما ورد فيها خلاف، يدعو بما أحب أم يدعو بما ورد؟ خلاف. أولا كلمة يستعيذ، ما الفرق بين العوذ واللوذ؟ ألوذ أعوذ، أعوذ التجاء لدفع مكروه أو شر، ألوذ التجاء لجلب خير أو نفع. فاللوذ يختلف عن العوذ أو ضد العوذ. ويستعيذ بالله من أربع: أولا من عذاب جهنم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا عذاب جهنم. لا، الرواية مش فيها ما ثم أخر، في رواية أخرى بما ورد بقى. عذاب جهنم مباحث أو مبحث مطلب يتضمن الآتي: أولا ما هي جهنم؟ وهل هي موجودة الآن أم غير موجودة؟ وما هو طعام أهلها؟ وهل العذاب فيها على سبيل التأبيد مؤبد أم مؤمد؟ يعني إيه مؤمد؟ إلى أمد. مؤبد عكسه إيه؟ مؤمد. الحقيقة بحث النار بحث طويل. وأين هي؟ هل هي في السماء أم هي في الأرض؟ ثم هل هناك ناران كما قال بعض العلماء: نار الموحدين ونار الكفار؟ هذا بحث طويل. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ في كل صلاة من عذاب جهنم. وجهنم لها أسماء في القرآن: الجحيم، لظى، السعير. عذابها حقيقي أم معنوي؟ لأن هناك ماشي الشيخ من العلمانيين من يقول إن عذاب جهنم عذاب معنوي ليس حقيقي، كالنائم في منامه يرى رؤية يتعذب منها، يعني كأنه يعذب. هذا هو العذاب المعنوي في الآخرة، ليس هناك جهنم حقيقية، وإنما هذا كلام. طبعا هذه مباحث عديدة تتعلق بهذا بالاستعاذة. جهنم أحبة الكرام، عقيدة أهل السنة والجماعة فيها أنها موجودة الآن، وقبل ذلك خلقها الله منذ خلق السماوات والأرض. والنبي صلى الله عليه وسلم رآها، رأى الجنة ورأى النار. ولطالب علم أن يقول كيف يرى النار وهي في الأرض ليست في السماء. الفيصل بين المؤمنين والمرجفين الإيمان بالغيب، الإيمان بالغيب. وسؤال القبر على درجة الإيمان، فإن كنت مؤمنا بالغيب تجيب، هذا غيب تؤمن به كأنك ترى. أما الذي يشك في علم الغيب يقول ها ها لا أدري، لأنه كان يشك في أمور الدنيا. ولذلك قال الصحابة لو كشفت الحجب عن الآخرة الآن ما ازددنا إيمانا، لو الحجب كشفت عن يوم القيامة ما ازداد إيمان الصحابة شيئا، لأن إيمانهم يقيني. أين هذا الإيمان؟ جهنم موجودة. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنها اشتكت إلى ربها فأذنها بنفسين، نفس في الصيف ونفس في الشتاء، فأشد ما تجدون من الحر من نفسها في الصيف، وأشد ما تجدون من البرد من نفسها في الشتاء. وجهنم لها سبعة أبواب، في نص القرآن لها سبعة أبواب. أما عقيدة أهل السنة والجماعة أن هناك تأبيد لبعض الناس في جهنم، وردت في سورة الأحزاب، سورة النساء، سورة الجن، ثلاث مواضع في القرآن فيها خالدين فيها أبدا. هذا يشير إلى تأبيد. القاعدة تقول أهل التوحيد لا يخلدون في جهنم، أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وعمل من الخير ما نزل ذرة. أهل التوحيد إن دخلوها يدخلوها للتطهير لا للخلود، مآلهم إلى الجنة لأنهم من أهل التوحيد. أما أهل الشرك يخلدون في جهنم أبد الآبدين، وعذابها حقيقي كما قال الله ولهم عذاب أليم. والعذاب لا يكون أليم إلا إذا كان كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. لماذا؟ ليذوقوا العذاب. وهي دركات، الجنة درجات والنار دركات إلى أسفل، جنة إلى أعلى. وإن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، قال صلى الله عليه وسلم لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، رأيت الجنة والنار. وتكعكع في صلاة الكسوف وهو يصلي، تراجع لأنه رأى الجنة ورأى النار عليه الصلاة والسلام. أما بالطبع عن طعام أهلها، شيخ ابن عثيمين يرفض تقسيم النار إلى نارين، نار الموحدين ونار نار الكفار ونار عصاة الموحدين، يرفض هذا التقسيم، يقول هي نار واحدة. نعم هناك عذاب أقل من عذاب، أقل الناس عذابا في نار جهنم من؟ رجل يلبس نعلين من نار تغلي منهما دماغه. طبعا في روايات من هو، هل هو أبو طالب أم ليس أبو طالب، المهم أن عذاب جهنم عذاب حقيقي، عذاب حقيقي. يقول الله في حق أهلها لا يموت فيها ولا يحيا، ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت. ولو أن عذاب جهنم كما يقول هؤلاء المخابين عذاب معنوي ما قال أهل جهنم يا مالك ليقضي علينا ربك، ما سألوا مالك أن يميتهم الله سبحانه وتعالى. الطعام والشراب واللباس والأسرة والنعل الذي يلبسونه يلبسه أهل النار. أما عن الطعام فوجبات عديدة، شهية طبع لأهلها، الضريع والغسلين والزقوم. أما الضريع فقال ابن كثير في حقه هو الشوك، الضريع هو الشوك الذي يقف في الحلق فلا يدخل ولا يخرج، ها هنا ليس له طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. الثاني هو في سورة الحاقة الغسلين، كما قال الله سبحانه إلا من غسلين لا يأكله إلا من هو. ما هو الغسلين؟ هو القيح والصديد والدم المتخلف من من؟ من أهل النار. الزقوم، إن شارة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. اختلف العلماء هل هذا الطعام لكل صنف طعام أم أنها وجبات لأهل النار جميعا. منهم من قال أن الزقوم طعام لصنف، وأن الغسلين طعام لصنف، وأن الضريعة طعام لصنف آخر. منهم من قال أن هذا هو طعام أهل النار، وجبات عديدة مختلطة. أما عن شراب أهلها فالقرآن يصور وإن يستغيثوا يغاثوا. بما يغاثوا؟ بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفق، في سورة إبراهيم ويسقى من ماء صديد يتجرع ولا يكاد يسيغ، كما قال سبحانه. أما عن لباس أهلها، اللباس لهم من فوقهم ظلل ومن تحتهم ظلل كساء غطاء. والذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار، ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يسهر به ما في بطونهم ولهم مقامع من حديد. ويجب أن نؤمن إيمانا جازما بأن القوانين المتعلقة بالحياة البرزخية وبيوم القيامة تخالف السنن التي هي في الدنيا تماما. يوم القيامة رجل نوره يسعى بين يده وبيمينه وعن أيمانه في الدنيا، لو أن رجلا في ظلام بجواره آخر في نور ألا ينتفع بنوره؟ ينتفع؟ لا يا شيخ، أنت ماشي جنبك كده في الحارة، حارتك ظلام، فجأة جئت بجوارك ومعي إيه؟ نور قلب أضيء لك أم لا؟ تنتفع أم لا؟ تنتفع بنوري. يوم القيامة المنافق بجوار المؤمن على الصراط، هل ينتفع بنوره؟ هذا له ظلام وهذا له نور. في الدنيا الشمس لو اقتربت الآن من الكرة الأرضية ماذا تصنع بها؟ ها؟ تحترق بكل من فيها. الشمس يوم القيامة أين تكون؟ بقدر ميل، ميل فوق رؤوس الناس، هل تحرقهم؟ طب لو قربت الشمس الآن مسافة ميل من رؤوسنا هل يوجد؟ ده مش ميل بس، قانون مختلف تماما. هذا بجوار هذا، هذا عرقه إلى صدره، وهذا عرقه إلى ركبتيه، وهذا عرقه إلى حقويه، اختلاف، قانون مختلف. إذن حتى لا يقول قائل كما سأت الآن، طب أنتم تقولون أن في القبر سؤال، القبر مساحته كده إزاي يقعد ويسأل الملكان لسانه وأسألانه، طب يقعد إزاي في القبر؟ هذا عالم غيب. والحقيقة سأجيب الآن عن نقطة لا أتحدث عن أحد على الإطلاق، إنما ده علم، عذاب القبر غيب، والله عز وجل لم يطلع عليه أحد إلا نبيه صلى الله عليه وسلم. كل ما جاء جبنا واحد متحمص في القبر، فتحنا القبر على واحد الإنابة قال حطينا تسجيل في القبر MP3 سجل رجل تأوى خربطة وهرطقة لا قبل لأهل العلم بها. ابن عثيمين يقول رحمه الله من فضل الله علينا واحد أنه جعل عذاب القبر إيه غيب، لولا أن تدافنوا لسألت الله أن يسمعكم عذاب القبر. ثم لو أن عذاب القبر مشاهد شاهده الناس يشاهد، هل أنت ترى العذاب في القبر ثم تدفن الأب والأم؟ بالطبع لا يمكن. ثم لأخذنا الكفار من أيديهم إلى القبور، تعال انظر، فآمن الجميع فاستوى الجميع فيه إيمانه، لأنه أصبح من عالم الشهادة ولم يصبح من عالم الغيب. فعذاب القبر غيب، وأي كلام عن عذاب القبر كلام في الغيب، ولا يجوز أبدا أن نقول هذا. النبي عليه الصلاة والسلام مر بقبرين يعذبان ومعه أصحابه، فقال هذان يعذبان، وغيره لم يسمع ولم يؤثر عن سلف الأمة أنهم سمعوا عذاب القبر، والنصوص في ذلك كثيرة. فلما يخرج أحد يقول فلان سمع سجل وضع تسجيلا، هذه هرطقة غير مقبولة بالمرة بل مرفوضة. أقول ثم استعيذ بالله من عذاب جهنم، من عذاب أين جهنم؟ طبعا الجنة في السماء السابعة، طب النار فين؟ في خلاف، هل هي في السماء؟ هل النار في السماء؟ هل هي في السماء؟ طبعا لا. طب لما هو الدليل على أنها ليست في السماء؟ لا تفتح لهم أبواب السماء، طالما أبواب السماء لا تفتح لهم إذا سيعودون إلى الأرض، إذا السماء مغلقة دونهم. نص على أن جهنم ليست في السماء، لأن الذين كفروا لا تفتح لهم لأرواحهم أبواب السماء فيعودون إلى الأرض، يعودون إلى سجين. نعم. طبعا التأبيد، لأن الله سبحانه وتعالى يقول لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخل الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، وهذا التأبيد. لا دي أنا فاهم، ده تأبيد دنيوي وده تأبيد أخروي، والتأبيد عن تأبيد. إنما الله يقول في سورة المطففين ماذا؟ كلا إن كتاب الفجار لفيه سجين. ما هي سجين؟ الأرض السابعة. طبعا الشيخ بينتصر إلى أن جهنم في الأرض السابعة، منهم من قال أنها في البحار، إنما عندنا دليل أن الجنة فين؟ عندها جنة المأوى عند سدرة المنتهى. أما النار دون السماء، دون السماء في الأرض السابعة في البحار، الراجح أنها فين؟ في الأرض كما قال الشيخ رحمه الله تعالى. ثم استعيذ بالله من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر. هنقف هنا عند كلمة ايه؟ عذاب القبر. ما هو عذاب القبر؟ ايوه يا شيخ. ليه؟ الشيخ اجاب عن هذا السؤال يقول: ونحن بالطائرة نرى من في الارض، فليس شرطا ان النبي راى من يعذب في السماء ان يكون العذاب في السماء، فقد يرى الانسان. هذا السؤال طرح هنا في كتاب الممتع طرح. فنحن نؤمن ايمانا جازما ان الجنة في السماء وان جهنم دون السماء. عذاب القبر دي نقطة مهمة، هو عذاب ما بعد الموت، هو عذاب البرزخ. لأن العلماء فيه قولان: هل القبر هو المكان الذي يقبر فيه الميت؟ لو قلت هذا للازم من قولك أن من لم يقبر ليس عليه عذاب. من مات في الطائرة، مات في البحر، مات تحت هدم، لا يعذب. إنما الراجح من أقوال العلماء أن عذاب القبر هو عذاب البرزخ، هو العذاب الذي ينزل بالمرء بعد موته أيا كان مكان الموت. لأن لا تقول حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون، حينما يجيء الموت، أول ما يجيء الموت يدخل في مرحلة أخرى هي مرحلة البرزخية، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. يبقى الحياة البرزخية هذه يدخل فيها بمجرد الموت، دفن أو لم يدفن، قبر أو لم يقبر، مات في الهواء، مات في الماء، مات تحت الأنقاض، أيا كان فقد دخل في الحياة البرزخية. عذاب القبر حق، عذاب القبر حق. والذين ينكرون عذاب القبر طوائف فرق هالكة، وخرج في زمان الإحن والمحن وزمان الفضائيات من يطعن في عذاب القبر، حتى خرج أحدهم وقال في كتاب الله: خدعوك فقالوا عذاب القبر. ثم آخر يقول: عذاب القبر خرافة. دعنا الكتاب، عذاب القبر ايه؟ خرافة. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ في كل صلاة منين؟ من خرافة لهذا المقبول. طبعا أدلة كثيرة في القرآن والسنة على وجود عذاب القبر. أما أدلة السنة، يبقى إذن الآن علمنا أن عذاب القبر هو عذاب البرزخ، عذاب القبر هو عذاب البرزخ، والحياة البرزخية يحكمها سنن تخالف سنن الدنيا، تخالف سنن يوم القيامة. كل حياة لها سنن تحكمها تماما. لا من رسول الله صلى الله عليه وسلم على موسى عليه السلام وهو ايه؟ يصلي في قبر. طب قول لي بقى بيصلي ازاي؟ يقف ازاي في القبر؟ نحن نؤمن بانه يصلي في قبر، كيف يصلي في قبره؟ هذا علم غيب. ولذلك من النقاط المهمة في عقيدة أهل التوحيد الذين يؤمنون بالغيب، كل ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء إلينا عن ربنا سبحانه نؤمن به كأننا رأيناه دون شك ولا شبهة ولا ارتياب ولا ظن. ده نقطة مهمة. ولذلك أقول النبي عليه الصلاة والسلام مر على قبرين، أدلة من السنة وأدلة من القرآن. أما أدلة السنة لما جاءت امرأة يهودية وأخبرت عائشة أن في القبر عذاب أنكرت عليها عائشة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عذاب القبر حق، عذاب القبر حق. ثم لما مر على قبره قال هذان يعذبان. ثم أتى الشيخ رحمه الله بأدلة أربعة على عدم جواز وضع الجريمة على القبور كما يفعل البعض، لأن البعض قالوا لماذا غرس النبي جريدة على أو الجريدة على هذين القبرين حتى يخفف عنهما؟ ها ما لم، طب اشمعنى ما لم ييبسها؟ لماذا قال ما لم ييبسها؟ لماذا؟ بعضهم قالوا أن الجريدة تسبح وهي رطب خضراء، فإذا يبست بطل التسبيح. كلام ده كلام لا يقبل، لأن الحصى سبح في يد النبي صلى الله عليه وسلم، كلام غير صحيح. وإن من شيء إلا يسبح بحمد، فالحجارة تسبح، فالحجارة تسبح. كأن هذه الشفاعة شفاعة مؤقتة من نبي الله عليه السلام في هذين القبرين لمدة أن تيبس فقط لغير. طبعا بعض أخذ من هذا النص قال يخفف عن القبر، عن ميت في القبر بالتسبيح، بالتسبيح لأن الجريدة تسبح، فلأجل تسبيحها خفف عنهما. يبقى نعمل ايه عند القبر؟ سبحان الله سبحان الله سبحان الله فوق القبر حتى ايه؟ طبعا هذا قياس فاسد، قياس فاسد. اربع نقاط ترد على من جعل هذه سنة. نمرة واحد، ما ادراك ان القبور تعذب؟ فالنبي قد قال انهما يعذبان، ما ادراك ان هذا القبر يعذب؟ عندك يقين؟ عندك يقين انه لعله قال رب اغفر لي فغفر الله له كل ذنوبه ولا يعذب في قبره؟ اثنين، وضع الجريدة على القبر إساءة ظن بمن؟ بالميت، بأنه يعذب. هذه نقطة. النقطة الثالثة، ليس عليها عمل الصحابة، ما رأينا في المدينة ولا مكة ولا البلاد التي فتحها الصحابة أنهم كانوا يغرسون نخلا وجريدا، بل امتد الأمر إلى أكثر من هذا، فجاء البعض بنخلة كاملة فوق القبر بجريدة، لا بنخلة، لأجل أن يخفف عنهما. والنبي عليه الصلاة والسلام حينما شرع لنا أيضا أن نستعيذ بالله منين؟ من عذاب القبر. فقولك اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، هذا هو الدليل الرابع، التثبيت. استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل، لم يقل اغرسوا على قبره جريدة لأنه الآن يسأل، بل قال استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل. فشرع الاستغفار للميت يدل على أن تخفيف العذاب عليه يكون بالإيه؟ بالاستغفار وليس بوضع الجريدة. أيضا حينما مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين يعذبان وقال هذان يعذبان، دليل واضح على أن عذاب القبر غيب لم يعلمه إلا النبي صلى الله عليه وسلم، وليس له صلة بعالم الشهادة، ليس له صلة بعالم. طبعا شفت أنا بقى رجلان يعذبان، الملكة دول القبر وشريط ايه ده؟ خربطة دي بيزنس، نسأل الله العافية، ده كلام يخالف النصوص، يخالف ما عليه السلف، اننا نحول الغيب الى شهادة، نحول ما غاب عنا وعن سلفنا الى شهادة. والنبي صلى الله عليه وسلم ما مر ابو بكر على قبر وسمع العذاب، وما مر عمر على قبر وسمع العذاب، ان هذه من خصية وقوله عليه السلام لولا أن تدافنوا لسألت الله أن يسمعكم، ما الذي منعه أن يدعو الله أن يسمعنا؟ لولا أن تدافنوا، يعني لو سمعتم هذا العذاب لما تدافنتم فامتنع هذا. نعم، كلام فاضي. حكم استعمال يا شيخ محمد، حاضر حق محمد، حكم استعمال هذه القصص والترغيب كاستعمال الصوفية الذكر بالطرب، أو استعمال المشايخ شيوخ الذين يقولون قصص في الموالد للوعظ والإرشاد. نحن عندنا نصوص والله تعالى. نعم، هذان يعذبان في القبر، ما هو القبر هو البرزخ حق محمد، كل قبر برزخ وليس كل برزخ قبر، اقول لك ثاني، وصلت؟ القبر برزخ، هذا برزخه الى يوم القيامة، من مات في غير قبر فبرزخه فيما مات فيه. قال اما ادلة القرآن على عذاب القبر، البخاري أرقمهم حجرة أو حجارة إن شئت، فقال قول الله سبحانه سنعذبهم مرتين، قال مرة في الدنيا مرة في القبر، أو مرة في القبر ومرة في الآخرة، ولنذيقنهم من العذاب الأدنى، من هنا للتبعيض، دون العذاب الأكبر، قال من أي في القبر. قول الله سبحانه عن آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشية، من أين يعرضون وقد ماتوا؟ من القبور، من أماكن موته، النار يعرضون عليها. طبعا البعض يقول هذه خاصية لآل من؟ فرعون. عندنا نصوص تبين أن رسول الله عليه الصلاة والسلام كان يأمر بالاستعادة من عذاب القبر، ويبين أنه حق عليه الصلاة والسلام. يبقى الدليل الثاني، أيوة يا شيخ، وده برضو كلام للإمام البيهقي، يقول السائل الكريم ليس بعد الموت تكليف، فكيف موسى عليه السلام يصلي في قبره؟ ليس على سبيل التكليف، ليس على سبيل التكليف. النبي حديث صحيح مر على موسى وهو يصلي في قبره، طبعا الصلاة قد تحمل معاني عديدة، إنما هذا ليس على سبيل التكليف. قال خير إن شاء الله، اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر، نمرة ثلاثة. بالضبط بالضبط. ومن فتنة المحيا، ما هي فتنة المحيا؟ نحفظ هذا الدعاء أخواني، نحفظ هذا الدعاء، بارك الله فيكم، مش عاوزين نسمعه، نقول لكل واحد قوم كده قول قول قول دعاء خفيف يعني، ونعلم الأبناء. إنما الحقيقة هنا بحث جيد للدكتور الشيخ رحمه الله، متى يقال اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن؟ هل بعد التسليمتين أم قبل التسليمتين؟ خلاف حق محمد، لأنه قال أمر أوصاني رسول الله أن أقوله في دبر كل صلاة، دبر حديث معاذ. قال ابن تيمية ودبر الشيء إيه؟ آخره، فدبر البعير آخره دبر، فطالما قال الدبر يعني آخر الصلاة وآخرها قبل التسليمتين. طبعا موضوع خلافي شديد، إنما أنا أعرض لك الآن ما قاله العلماء عموما. ثم استعيذ بالله بعد عذاب جهنم وعذاب القبر من فتنة المحيا. ما هي فتنة المحيا؟ عديدة عديدة جدا، شهوات وشبهات فتنة النساء، فتنة المال، فتنة الولد، فتنة المنصب، كل ما يؤثر في دينك من حياة الدنيا تعلق بالشبهات أو تعلق بالشهوات. أما الشبهات فمن الناس من يقول الربا حلال لا لا لأنه كالبيع، من من يقول الخمر لا شيء فيها على الإطلاق. فتن، فتن عديدة، فتن، وما أكثر فتن الحياة الحقيقة. طالب علم ملتزم فقير، وغني خمرجي معربد، فتنة. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون، بعضكم لبعض فتنة. حينما ترى المستقيم حياته ضيقة، والمعربد الله حياته مش عارف ايه، يحصي المال حسة لا يعده عدة، يعني بالكيلة كده، ها مش فاضي عد، العد يتعبه كيف يعد المال. اما انت اذا امسكت بالمئة جنيه يا شاء الله تعدها مرارا وتكرارا، عددها محفوظ، التالي يحسوه هكذا. فرقها فتنة، فتنة أتصبرون. ولذا فتنة الحياة كثيرة، فتن الله العظيم ما نراه الآن فتن، فتن عديدة. فتنة الشهرة نعوذ بالله منها، نسأل الله أن يعافينا منه. الكل يهرح للشهرة حتى يشار إليه بالبنان، عمله حابط عند الله، لا قيمة لعمله. ورحم الله ابن الخطاب حينما دخل أرض معركة بعد انقضائها، فوجد رجلا مات من المسلمين استشهد، فنادى على الأحياء قال من يعرفه؟ الجميع انظروا إليه، ما يعرف أحد من الأحياء، من المسلمين تعرفونه؟ فبكى عمر فوق رأسه وقال ما ضره أن عمر يعرفه، كفى أن الله يعرفه، يكفي هذا، يكفي أن الله يعرفه. هذا الأصل، أن العمل تبتغي به وجه الله، لا تزاحم على شهرة ولا على دعاية ولا تعجل لرزق ولا أموال، كله كله زائل إلى زوال. أخبروني عن غني أخذ معه شيئا، أخبروني، أو عن صاحب جاه أو سلطان. مهما اشتهرنا إحنا، مهما اشتهرنا في مصر، هل سنكون أشهر من إبليس؟ دي إبليس حاجة شهرة عالمية، شهرة دولية، لاعب كرة قدم في النادي الأهلي أشهر من أي عالم في ربع الأرض، يشد إليه الناس الرحال ويعلق صوره على عشق، مغني مايكل جاكسون ومعرفوش مثلا، يعني شهرة ايه، دعاية ايه، اموال ايه، اعلام ايه. اللي انت حقيقة يجب ان نقيم الامور تقييما صحيحا، هو ايه؟ ان العمل لابد ان يكون خالصا لله سبحانه، ليس للنفس فيه ايه حظ على الاطلاق. حظ النفس ينعم، العمل الذي للنفس فيه حظ اغلق عليه، اكسرها، نفسك تحضك على الظهور، تأدبي. هذا فعل ويس رضي الله عن اصحاب رسول الله وعن التابعين. فعل ويس لما اراد عمر ان يكتب لحاكم الكوفة ان يستوصي به، قال دعني وربي لا تخبره بحالي، يا ويس اكتب لك، قال لا تكتب، لا تعب. الاصل هذا، ولولا ان مثلا صاحب كل مؤلف لابد ان يكتب على اسمه على الكتاب حتى ينسب اليه القول، انما لو صح ما في الكتاب خلاص يتقل خلاص. لا أريد لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. هذا الأصل في كل عمل. وأعوذ بالله ويستعيذ بالله من فتنة المحيا. طبعا فتنة المحيا فتن، المحيا كله إيه؟ ونحن الآن في زمن مش الفتن، لا الفتن المركبة. لا يأتي يوم إلا والذي بعده إيه؟ شر منه، شر منه. الآن الرشوة أصبحت هي الأصل في التعامل، الأصل في التعامل. المحمول الذي علمنا الله إياه سخرناه للمعصية في صور عارية بين الشباب الجامعة، أمور عديدة وأموال تدفع بغير وجه حق، واغتصاب لحقوق، وسرقة علمية، وسرق في كل شيء، وحقد وحسد، حدث ولا حرج، إلا من رحمه الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يرحمنا جميعا. فتنة المحيا وفتنة الممات. هنا سؤال، فتنة الممات هل يقصد بها عند الموت أم بعد الموت، أم يقصد بها الاثنين؟ الاثنين معا، عند الموت وما بعد الموت. ما بعد الموت ماذا؟ سؤال الملكين، سؤال الملكين. من ربك؟ ما دينك؟ ما تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ الميت يسمع قرع نعل أصحابه، ده في البخاري، يسمع قرع نعل أصحابه إذا انصرف، يعني بعد نضع الميت نغلق وإحنا ماشيين إيه تك تك تك تك كل إيه سامع، يسمع قرع نعل أصحابه إذا انصرفوا عنه. وبعد أن الدفن يأتيه الملكان. قل لي بالله بقى، يقول أنا الباشا يا ابن سنيش، أنا بسألني إزاي؟ هو أنا أنا أسأل؟ خد اللي تحت. خلاص جفت الأخلام وطويت الصحف. ها اللي كان بيلبس بقى البلعياحة والكرافي حاجة يعني إيه، ولا يظن أنه سيخلق الأرض أو سيبلغ الجبال طوله بماله بجاهه، فوق تكييف، في الساعة تكييف، كل 5 متر تكييف، كل حاجة عنده إيه بالزرار كده حاجة يعني إيه ما شاء الله. الآن ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. قضية معادلة تحتاج إلى سؤال حكيم. ألا وبعدين خلص كونت أرنب، مبروك عليك، كونت أرنبين 3 أرانب بلغت المليار، وبعدين كل عام وأنتم بخير، كل عام وأنتم بخير، المال جمعت وتحاسب عنه. ولذا في الحديث فقراء المهاجرين يدخلون الجنة قبل الأغنياء في رواية بكم؟ بأربعين خريف، وفي رواية بخمسمائة عام، روايات مختلفة. طبعا هناك القرطبي جمع بين هذه الروايات. الفقير لأنه لا تزول قدم عبد حتى يسأل، يسأل عن ماذا؟ عن ماله، من أين اكتسب وفيما. طب أبو جنيه يسأل عن 100 جنيه بسيطة، جبت 2 كيلو تفاح للعيال، ربع كيلو لحمة، خلص. التاني بقى أبو تريليون ده يسأل يسأل يسأل. تفضل. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. فتنة الممات، كنا مثلا في فتنة الممات تحوي الفتنة عند الموت والفتنة بعد الموت. أما الفتنة عند الموت فهي فتنة ثابتة وفتنة شديدة، أن الشيطان يريد للإنسان أن يموت على شك وعلى ريب، وألا ينطق بالشهادتين عند موته. ومن دعاء المتقين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. ولذلك ثبت، ثبت أن الإمام أحمد رحمه الله جاءه الشيطان عضا على أنامله فيقول: يا أحمد نجوت مني، لا بعد. فسألوه بعد أن أفاق من غيبوبته فقال ابنه له: يا أبتي أقول لك قل لا إله إلا الله وتقول لا لا أنت وأنت إمام أهل السنة؟ قال: إن الشيطان تمثل لي. فقلت له: لا بعد، بمعنى حتى تخرج الروح، تظل المعركة قائمة، لأن الشيطان عندها يريد أن يزعزع الإنسان عن إيمانه وشكوك. من هنا حسن الخاتمة وسوء الخاتمة، حسن الخاتمة وسوء الخاتمة. أما سؤال القبر، فتنة الممات فتنة القبر أيضا، تفتنون في قبوركم، هل عذاب القبر على الروح أم الجسد؟ سؤال جاء لأخ كريم. كما أقول فريق قال هو على الروح فقط، لأن الجسد يبلى فيبقى على الروح، وفريق قال على الجسد فقط، وفريق قال على الجسد والروح. وابن تيمية قال إن الروح تستسلف الجسد، يعني تباشره تخرج وتعود. وابن عباس أجاب عن هذه إجابة حقيقة يعني واضحة لما قال: أرأيت إلى رجلين دخل إلى بستان ليس لهما، كسيح وأعمى، كسيح وأعمى، أما الكسيح فيرى ولا يستطع، وأما الأعمى فيستطيع دون أن يرى. فقال الكسيح للأعمى: احملني فوق كتفك أنا آخذ وآكل ثم أعطيك. هل الإثم على الاثنين معا أم على واحد منهما؟ قال: وكذلك الجسد مطية الروح. المطية، تعرفون المطية؟ فإن المعصية حينما ترتكب ترتكب بالروح والجسد معا. ولذا يعني القول الراجح في القضية أنه على الروح والإيه والجسد، حتى لو أن الجسد تحلل، الله قادر سبحانه وتعالى، حتى لو تفحم الجسد لا ندري أين يذهب الجسد، هذه أمور غيبية يعلمها الله سبحانه وتعالى. الشيخ يذكر هنا في الكتاب الممتع أن رجلا في عنيزة عنده فتح القبر عليه بعد سنوات، فوجدوه كما هو، لحية ما عليها حنة سوداء حمراء وراحة مسك يتفوح منه كما هو. وسأل الشيخ الذي كان في المنطقة فقال: جنبوه ثم ادفنوا بجواره، يعني هناك أناس في قبورهم أن الله حرم على الأرض أن تأكله جسد الأنبياء، أما غير الأنبياء فبالمعاينة، يعني تحتاج إلى دليل إنما هناك فعلا شهداء أحد لما جاء الطوفان سيل وجرفهم فوجدهم كما هم. حديث جابر بن عبد الله في البخاري لما وجد أباه عبد الله ابن حرام كما هو من 6 أشهر يوم أن دفنوه كما هو، يقول جابر فوجدت أبي كما هو يوم أن دفناه. عموما القضية كما ذكرت، أعوذ بك من فتنة من عذاب جهنم وعذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات، ثم قال ومن فتنة المسيح الدجال. طبعا الدجال مصيبة يحتاج إلى إيه؟ هو دجال، الدجل يعني التمويه، تمويه أو تلبيس الحق بالإيه؟ بالباطل، لأنه أول ما ينزل يدعي الإسلام ويدعو إلى الإسلام، ثم بعد ذلك يدعى النبوة، ثم بعد ذلك يدعى الألوهية، يعني كما قال العلماء فهو دجل كذب. والحقيقة برضو هنا في استدراك، مش استدراك، فلا يجوز لأمثالنا أن نستدرك على شيوخنا، لكن حقيقة الحق حق أن يقال. الشيخ رحمه الله هنا يعني سأقرأ إليكم الفقرة وأنا غير مقتنع بهذه الفقرة الحقيقة. امسك يا شيخ يوسف، يعني رغم أن الحق يعني مهم جدا، قال بالنسبة للدجال أو زمنه مكانه من فتنته مقدار مكثه في الأرض، سابعا المعامة طبعا مختلفة. الدجال هل هو موجود الآن؟ الشيخ بيسأل في الشرح لأخوة المحم الكتاب، هل هو موجود الآن؟ الجواب لا، ده كلام الشيخ مش كلامي أنا، لا هو غير موجود، ولكن الله يبعثه متى شاء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم خطب الناس في آخر حياته وقال إنه على رأس 100 سنة لأبقى على وجه الأرض ممن هو عليها اليوم أحد، وهذا خبر، وخبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الكذب نهائيا ومتلقى من الوحي، لأن النبي لا يعلم مثل هذا الغيب. هذه الفقرة نتحفظ عليها. الشيخ بيقول هل الدجال موجود الآن؟ الجواب لا، هو غير موجود. ثم استدل بهذا الحديث. ماذا تقول أنت في هذا الكلام؟ نعم يا شيخ، بالضبط حديث تميم الداري في مسلم حجة أنه موجود في جزيرة رآه تميم وقص ذلك على رسول الله في مسلم، والنبي أخبر أصحابه بوجوده وأنه مقيد إلى غيره، فهذا تخصيص، هذا تخصيص الحديث. فكلام الشيخ الحقيقة في هذه النقطة يحتاج إلى إعادة نظر، ورحم الله الشيخ الشيخة رحمة واسعة إن شاء الله سبحانه وتعالى. عموما موضوع الدجال موضوع كبير إن شاء الله نتحدث عنه بالتفصيل في اللقاء القادم، من فتنة المحيا وفتنة الممات ومن فتنة المسيح الدجال. ثم يدعو بما ورد، يعني لو قال يدعو بما ورد وبما أحب لجمع بين الاثنين، بما ورد وبما أحب، بما ورد وبما إيه أحب. نعم هم وصلوا في إيمانهم إلى عين اليقين، وصلوا في شدة إيمانهم، ليس كحالي وحالك، إنما وصل الإيمان عندهم إلى إيه؟ إلى عين إيمان شديد. طيب طبعا هو تحدث الشيخ رحمه الله عن فتنة الدجال. طبعا السؤال هنا، أليس الدجال من فتنة الممات؟ وفتنة المحيا، فلماذا خص بالذكر؟ يعني هو خص بالذكر مع أنه يدخل في فتنة الممات لشدة الفتنة ولعظم الفتنة، فتنة عظيمة تحتاج إلى استقلال في الدعاء، بالرغم أنه يدخل ضمن الفتنة. نعم، أنا قلت في الشيخ سألني سؤال في حديث أخرى، المأثم والأغرم من زيارة الدعاء موجود أن تدعو بما تحب، المأثم والمغرم تدعو ما تحب بعد ذلك. طيب، طبعا كل أنبياء الله حذروا أمتهم من فتنة الدجال، حتى قال رسول الله فيه القول الفصل: ألا إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور، إلى الحديث التي جاءت في ذكر بلغت يعني مبلغ تواتر عند بعض العلماء خبر الدجال وشأن الدجال، حديث جساسة، حديث تميم الداري الذي في مسلم، وحديث جساسة أيضا في مسلم، وحديث ابن صياد أو ابن صاعد أو صاف الشاب اليهودي الذي كان عمر بن عمر يقسمان بالله أنه ليه الدجال، حتى شك فيه أبو سعيد الخدري راح رضي الله عنه، فنفى عن نفسه الشبهة بأقوال عديدة، قالها لأبي سعيد: إن الدجال ليس له عقب، والدجال هو المسيح المنتظر عند من؟ عند اليهود، ينتظرونه الآن، حيث يتبعه 70,000 من يهود أصبهان عليهم الطيارسة. ما معنى الطيارسة؟ لا مش الغطاء، لا اللي هو التوب المزعفر هذا الملبوس هكذا يلف على الجسد، تلاقي لابسه كده، شفت واحد لابس طيلسان يعني يروح رمي كده ورمي كده ومش ليس له يعني أذرعة، إنما هو طيلسان. 70,000 من يهودي أصبهان عليهم الطيلسة، أشار النبي إلى جهة المشرق وقال: من هنا تأتي الفتن، الفتن من هناك من خراسان وأصبهان، ثم ينطلق إلى المشرق إلى ما بين الشام وشبه الجزيرة بسرعة الريح، يحاول أن يدخل فين؟ المدينة، يعني همه كله على المدينة عند نزوله من خراسان إلى أصبهان إلى المدينة. لما يحاول أن يدخل المدينة؟ فيها من؟ النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، هذه البلد المباركة، يريد أن يفتنهم، فإذا الملائكة تمنعه من دخول المدينة، كما قال رسول الله: إن المدينة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال، هذه من نبوءاته، لا يدخلها الطاعون. ونقول للطب المعاصر وللطب بعد المعاصر وفوق المعاصر: هل دخل الطاعون إلى المدينة؟ أخبرونا، لم يدخل المدينة الطاعون، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إن المدينة لم يدخلها الطاعون ولا الدجال، فالدجال يمنع من المدينة طبعا في زمن خروجه وفي مكان خروجه ومدة مكثه في الأرض ومن الذي يقتله، ده كلام كنا قد أشرنا إليه إن شاء الله تعالى للحديث بقية بإذن الله تعالى. يبقى الدعاء: اللهم إني أعوذ بك من فتنة من عذاب جهنم الأولى، اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وعذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح إليه الدجال، ثم أدعو بما ورد بإذن الله تعالى. ورد بعد التشهد، لا بعد إنك حميد مجيد، روح إلى العطف، لا بعد إنك حميد مجيد. ماشي، كل ما تحب قبل ما تسلم قل كما تحب. مرض حديث: من مات يوم الجمعة أو ليلة الجمعة عصم من عذاب القبر. هو عصمة؟ لا مش عصمة، أنا ما أذكر، هو إذا الحديث صحيح طبعا، إنما هذا الحديث لابد أن يحمل على انتفاء الشروط، على استيفاء الشروط وانتفاء الموانع. صحابي رجل تقيمة يوم الجمعة يعصم، إنما مغني مضيع هذا ليس إيه مع استيفاء الشروط وانتفاء الموانع. طبعا ورد هذا ورد، لكن ليس يأتي في شكل أبيه في شكل أمه إلى غير ذلك. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. والفترة بين نبي الله عيسى وبين مبعث نبينا عليه الصلاة والسلام لم يبعث فيها رسول. حديث أم النبي صحيح، لم في إشكال ولا حاجة. الإشكال يزول بأن هؤلاء كان يجب عليهم أن يؤمنوا من بنبي الله إبراهيم، لا عيسى أرسل وأرسلت إلى خراف بني إسرائيل الضالة، هكذا قول عيسى، أرسلت إلى خراف بني إسرائيل الضالة، في رسالته خاصة من ببني إسرائيل، رسالته خاصة. فأكن أهل مكة من سمع بإبراهيم كان يلزمه أن يؤمن به، حنفية السمحة الحنيفي، وكان هناك أناس على الحنيفي، فالإشكال يزول إن شاء الله. أنا رجل تعلمت كيفية تغسيل الأموات الموتى بالطريقة الشرعية، هل لي أن أتقاضى على ذلك أجر؟ لا، أنصحك بعدم تقاضي أجر على الغسل. طبعا. هل يستقبل راكب السيارة القبلة؟ لا طبعا لا يستقبل القبلة، يستقبل راكب السراكب السيارة القبلة ويصلي النافلة، يبقى يستقبل القبلة ويستدبر الشجرة. يا شيخنا ده كيف يستقبل القبلة وهو يقود السيارة؟ لا ولا بداول النهاية، لا يستقبل القبلة. إذا أنزل رجل ماء ودعب زوجته فهل هذا مذي أمني يعود إلى، هل هناك تجد شهوة في فرجك وفي جسدك؟ فإن وجدت الشهوة فهذا هو المني، وإلا فهذا هو المذي. نعم. كل من يختم له سوق ختمه لا مش شرط. القاعدة هل هو من أهل التوحيد أم ليس من أهل التوحيد. إنسان اشترى سيارة جديدة، ألف مبروك، ربع ناس، وليكن ثمنها كاش، وإي وليكن دفترات في صالة، وليس معه إلا 50,000 مقدم والباقي على أقساط، ولكن صاحب السيارة يحوله إلى بنك. لا، طالما دخل البنك اغلق فورا على هذا التعامل، لأن البنك لا يتعامل إلا بالربا، والله تعالى أعلم. متخذ بالساعات. إذا نذر شخص فهل يجوز أن يأكل النذر؟ لا يجوز أن يأكل النذر، لأن النذر خالص لله سبحانه وتعالى، لا يأكل من النذر. اللهم بارك لنا في صاعينا ومدينا، وبارك لنا في شامنا ويمنينا. فقال النبي الرجل من القوم يا نبي الله وعرفنا، قال إن بها قرن شيطان. الحقيقة الحديث ده مش عارف صحيح ولا غير صحيح، سأعود إليه. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، وإلى الاثنين القادم إن شاء الله تعالى.